الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان يدارس جبريل القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان المبارك، القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، واشملنا برحمتك يا رحيم يا رحمن. أما بعد، فالوصية بالتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله يا عباد الله، وحققوا الحكمة من هذا الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في السورة المكية: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ها نحن قد أدركنا العشر الأواخر من رمضان بفضل الرحمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها التماسا لليلة القدر. وهذه الليلة ليلة عظيمة، نزلت سورة من سور القرآن في شأنها، فقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وفي هذا بيان لعظم قدر القرآن من ثلاثة أوجه: الأول أن الله عز وجل أسند إنزاله إليه فقال: إنا أنزلناه. الثاني أن الله سبحانه وتعالى لم يظهر القرآن وإنما أضمره تعظيما لشأنه ولشهرته، فقال: إنا أنزلناه، ولم يقل: إنا أنزلنا القرآن. الثالث أنه أنزله في ليلة القدر، الليلة ذات الشرف والقدر، وهذا يدل على منزلة القرآن ورفعة شأنه. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ونزول القرآن في ليلة القدر من وجهين: الوجه الأول ما جاء عن ابن عباس وحكي عليه الإجماع أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. الثاني أن ابتداء إنزال القرآن كان في ليلة القدر، فقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومعلوم أن إنزال القرآن كان في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا يدل على أن ليلة القدر في شهر رمضان المبارك، وهي باقية إلى قيام الساعة، وتتنقل في لياليه العشر الأخيرة وفي أوتارها آكد، كما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وهي متنقلة، وإخفاء ليلة القدر حتى يجتهد الناس في الليالي العشر جميعا، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في الليالي العشر التماسا لهذه الليلة. والمغبون من يقتصر على ليلة أو ليلتين أو بعض الليالي دون بقية الليالي، بل المنبغي أن يحرص المسلم على العمل الصالح في الليالي جميعا. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وسميت ليلة القدر بهذا الاسم لعظم قدرها وشأنها، ولأن الله عز وجل يقدر فيها ما يكون في العام من الأرزاق والأقوات والإحياء والإماتة وغير ذلك، ولأنه نزل فيها قرآن ذو قدر، ولأن الله عز وجل يرفع فيها أقواما ويجعل لهم قدرا ولم يكن لهم قدر قبل ذلك. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ليلة القدر هي خير الليالي بالنسبة للأمة، فحظ الأمة فيها عظيم، وأن ليلة الإسراء والمعراج هي خير الليالي بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحظه فيها أكبر، حيث لقي الله سبحانه وكلمه بلا حجاب وناجاه. وهذا يا أيها الإخوة يذكرنا بالمسجد الأقصى الشريف الذي يدنس في هذه الأيام، ويعتدي فيه اليهود المجرمون على الشجر والحجر والمقدسات وعلى المسلمين والمسلمات. وهذا يذكر بالرسالة الخالدة التي أرسلها ذاك المسجون إلى صلاح الدين الأيوبي يخاطبه على لسان المسجد الأقصى قائلا: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. وفي هذا العصر لوجود وسائل التواصل ووجود التكنولوجيا وصلتنا الصور المرئية المباشرة، ووصلنا عدوان المعتدين وصفات هؤلاء اليهود المجرمين، وتحققنا منها عيانا بعد أن تحققنا منها خبرا وإعلاما من الله عز وجل في كتابه الكريم، ورأينا كذلك ثبات إخواننا وأخواتنا في الدفاع عن هذا الأقصى المبارك الذي هو ملك للأمة جمعاء، وهو مصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه عرج به إلى السماء وصلى بالأنبياء جميعا فيه صلوات ربي وسلامه عليه. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ وهذا تفخيم لشأنها وتعظيم لقدرها، فهذا الاسم لم يكن معلوما لديهم، وهذا فيه تشويق لمعرفة هذه الليلة. وهذا يدلك يا عبد الله أن ليالي العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل الليالي، وأيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل الأيام من جهة النهار. فاجتهد في الليل، واحرص على قراءة القرآن في الليل، وتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة في الليل، ونهارها كذلك عظيم، ففيها ركن من أركان الإسلام وهو الصيام. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أي إن العمل الصالح فيها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهي 83 سنة ونيف وأربعة أشهر. وهذا العمل الصالح في هذه الليلة معلوم في السنة، قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالقيام في هذه الليلة بالصلاة وخاصة مع الإمام حتى ينصرف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا هو الذي تحيا به ليلة القدر وتحيا به الليالي العشر الأخيرة من رمضان. ليلة القدر خير من ألف شهر. وكذلك يحرص في هذه الليالي على قراءة القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدارس جبريل القرآن في ليالي رمضان، وفيها في ليلة القدر نزل القرآن. ويحرص كذلك فيها على الدعاء. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وجاء عند ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إني لو عرفت أي ليلة هي ليلة القدر ما سألت الله إلا العافية. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، فأعمارها قصيرة بين 60 و70، فيسر لها مثل هذه الليالي حتى تحصل فيها الأجور العظيمة التي كان يحصلها من سبقنا بطول أعمارهم. والمغبون من ذهب عليه أجر هذه الليلة، ليلة من 10 ليال ثم يحرم المرء خيرها. قال صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر مبارك فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. كان صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، صلوات ربي وسلامه عليه، حرصا على إدراك هذه الليلة. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تتنزل الملائكة الكرام والروح، وهو جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها، أي في هذه الليلة، في ليلة القدر، بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل أمر قضاه الله عز وجل وقدره. من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، أي فيها سلامة وفيها طمأنينة، والسلامة هي الخير الذي يتصل حتى مطلع الفجر، حتى طلوع الفجر. فيبتدئ فضل هذه الليلة من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر. وفي بيان الله عز وجل لوقت انتهاء هذه الليلة دعوة إلى اغتنام كل أوقاتها وكل دقائقها وكل ما يكون فيها من خير. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا أجمعين هذه الليلة المباركة، وأن يجعلنا ممن كتب لهم الرضوان والعتق من النيران، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها المسلمون عباد الله، هذه الليلة ليلة مباركة، نص الله عز وجل في كتابه الكريم على بركتها، فقال: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فاحرصوا يا عباد الله على بركات هذه الليالي التي فيها ليلة القدر، واغتنموا هذه الليالي العشر بعمل الصالحات وترك المنكرات. أسأل الله عز وجل أن يعيننا أجمعين على ذلك. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وحبيبه محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، عن آل بيت نبيك المكرمين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود، واحفظ أهله المرابطين فيه. اللهم عليك باليهود المجرمين، أنزل بهم بأسك ورزك وغضبك إله الحق. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الخير كله، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.